جرحنا يبقى معانا اللي فرحنا وندور على اللي بكينا فيكو الدخلاوي مساء الجمال وصباح زرزارة صاحبتنا من يومها معدارة كلامنا من شارع التايبين قلنا العصفرة مع المندارة المندارة سيد حسين شارع النزاهة هو مسيطرة قد اخوات نازلة جديدة منخافش لو هنروح تابيدة الباشا هو الطاب ولوجين السلطان يعتاب فريدة اللي يراعينا مركزه معلوم واللي يراسينا ما يشوفش النوم صاحبك معاك كرشك وياك خلصت فلوسك مش حيدوم خلصت فلوسك مش حيدوم قلبي لازال مركز تعزيم والدنيا ساحة محتاجة لعيب ملك الغابة لازم يتغابى مش هيهاب من أيه هديم صاحب ملكي كراستا وكندي جمعته استشهاد لشجاعته. القرصان اسلام صدام ما يجليش من الفرقه بتاعته. الصدامين في الارض رياسه، بيت العصافره جايبه الخلاصه. المسا على عبد الصدام في الجيهه بيدرب طناصه، والطابولوجي فارس الصداقه، وقت ما عرقه يفضي الطاقه. صاحبي واخويا ودوام عمري، معنى النزاهه على الشياكه، هنقوله على الفرحه المنتظره. جهتي المنظره صوت فتاكه، ملامش حلي وزيك مين، ملامش انا اسمي البني ادمين. مثل الفارس ايمن دوشكا في المنظره مش اشرف حسين قايد المعارف، في الشده قلبه بيشارك. دي المنظره يعني السيطره، مع اي دوله بتتعارك. قلنا السالك عاصم ابو زيد، من يومنا على وضعنا سالكين. المسا جاي من الصدامين لخماسية اولاد حسين. اشرف حسين فارس الفوارس، يقدر يصد في اي كوارث. جيت المنظرة ويا العصافرة، في الرجولة بتبني مدارس، بمسي على عم التوال. ابو الرجولة بطل الابطال، المسا جاي لصاحب صاحبه الباشا عالجواد جمال. اسد العصافرة تتفك ايديه، كل الدنيا تعرف حقيقته. قلنا عن طرب العزايم، عمري ما شفت بشر في جراح. قلنا البابا وحوده غريب، زمن الحزن هيخلص وقته. على حمه بيك هندوس تاكيد، مش وميسرة صح وقلبه عنيد. هنقوله على الفرحة المنتظرة، هو الطابولوجي.